السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 24 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية، والفقه على المذاهب الأربعة، وتزكية وترقية النفس، الله، النبي، الإسلام، النفس. كل مرة بنبدأ مع بعض بكتاب العقيدة الطحاوية، أحد أشهر كتب العقيدة عند أهل السنة، وهو الإمام الكبير أحمد أبي جعفر الطحاوي، المتوفى سنة 123، افتكرها كده، 321 هجرية. قال الإمام الكبير رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. هو الإمام في كتاب العقيدة بيدرس لنا جزء مهم جدا من العقيدة، الغيبيات. فالكلام عن الكتب السابقة وإيماننا بها، والرسل السابقة وإيماننا بهم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومنها يوم القيامة، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر ده في أحداث، الأحداث دي حقيقية مش مجازية، يعني لما ربنا يقول أن احنا هنتعرض عليه، أيوة سنعرض، هياناخد كتب فيها الحسنات والسيئات، أيوة هي كتب. فاحنا مؤمنين بحقيقة ما قاله الله، لأن بعض الناس لما ما تعلمتش ودخلت بفهمها الغير متعلم في تفسير القرآن أو السنة، طلعت معاني غير المقصودة في القرآن والسنة، فأخلت بالمعنى، بوظت المعنى يعني. فهو بيقول إحنا كأهل السنة مؤمنين رقم واحد بالبعث. البعث هو قيام الناس من قبورها، عشان كده اسمه يوم القيامة، وقيامهم يبعثون من رقدتهم في المقابر، يبعثون إلى الوقوف بين يدي الله. ربنا بيقول في القرآن: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا بيقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإحنا سنبعث من القبور، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، إن إحنا يوم القيامة ربنا هيجزينا على الأعمال. اللي عمل عمل صالح ربنا هيكرمه، لأن ربنا وعدنا بإكرام أهل الأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. والناس اللي عملت أعمال وحشة، أعمال مؤذية، أعمال فيها معاصي وكبائر، مردهم إلى الله، إن شاء عذبهم في النار بعدله، وإن شاء رحمهم بفضله سبحانه وتعالى. وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، إن احنا سنعرض على الله وستعرض علينا أعمالنا يوم القيامة. ربنا يقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، يوم القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، العرضه لا تخفى منكم خافية. والحساب، أن الله سيحاسبنا إنسان إنسان، ما منكم من عبد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان. فاحنا زي ما ربنا قال في القرآن: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة مريم: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاحنا سنعرض لنحاسب بين يدي الله. وقراءة الكتاب، إن إحنا كل واحد فينا هياخد كتاب فيه الحسنات والسيئات. ربنا بيقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح يعني، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وزي ما حضرتك عارف: فمن أوتي كتابه بيمينه دول أهل الخير وأهل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله أو وراء ظهره دول أهل، يعني المكان الآخر، أو أهل العذاب من ربنا سبحانه وتعالى. وقراءة الكتب، والثواب والعقاب، إن في جنة وفي ظل عرش ربنا وفي شرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي يوم القيامة غرق في العرق ووقوف في حر الشمس وخوف ورعب، ثم صرف إلى النار وربنا بعيد عننا كلنا، والثواب والعقاب. والصراط، الصراط هو جسر فوق النار، اللي بيعديه بيروح يقف يستنى قدام باب الجنة لغاية ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخلص شفاعة ويجي يفتح لنا أبواب الجنة. والصراط ذكر في السنة تصريحا إن في جسر فوق النار، وذكر في القرآن لما ربنا قال في سورة مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثي ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها. يعني هيجي على النار، وارد يعني يقف عليها، مش يخش فيه، يقف على الشفير بتاع الشط بتاع الحواف بتاعتها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. يعدي ونذر الظالمين فيها جثية، يقع من فوق الصراط. والمؤمنين اللي زي حضراتكم إن شاء الله يعدوا كطرفة العين من فوق النار كلها. والميزان، الميزان ذكر في القرآن بوضوح: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، حسنة قد كده أو سيئة قد كده، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبعدين اتكلم في مسألة، شوفوا أخرها إزاي، لأنه عشان يطمن أنك عرفت ربنا الأول. الكلام اللي جاي ده مش بنتكلم عن أي حد، بنتكلم أن ربنا اللي عرفناه، العدل الرحيم الكريم الحكيم الرؤوف، هو اللي هيعمل اللي جاي ده. فركز وانت بتسمع الكلام مين اللي هيعمل ده عشان تفهمه مقارنة بمين اللي هيعمله، مش أي حد. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يبيد يعني ينقرض يفنى، لأن في بعض الناس بيقول بفناء النار، يعني الناس هتخش الجنة تقعد فيها 100 سنة، 200 300 500 900 ألف، 100 مليار، والناس تخش النار تقعد سنة، 100 500 100 مليار، ثم تفنى تنقرض تتلاشى، وبعدين نبقى نشوف بقى ممكن ربنا يعمل حاجة تانية. استنى بس، ليه بتقول كده؟ هو ربنا قال كده، لما ربنا يبقى يقول لنا كده ماشي، لكن ربنا قال خالدين فيها، خلاص مدام خالدين فيها أبدا يبقى خالدين فيها أبدا، ليه فكرة فناء الجنة والنار؟ لا، ما هو ربنا مش هيسيب الناس تقعد تتعذب وتتخلق تاني وفي النار وتتعذب وتتخلق تاني. احنا ملناش دعوة بده، احنا مش هنبقى أرحم بالعباد من ربنا. أراد ربنا أنه يعذبهم ويسيبهم، أراد ربنا يبقى يطلعهم، يفعل ما يريد. لكن الناس اللي في خلينا في الجنة دلوقتي، احنا اللي هيخش الجنة مش هيطلع منها، وهينزع من عقله من قلبه الملل والزهق وأي حاجة سلبية. فكل يوم في متعة متجددة لا يبغون عنها حولا، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. مشغول جدا بكل حاجة مبسوط بيها، وكل ما يبص على حاجة حلوة ما عرفش يتحول عنها من كتر جمالها، من كتر ما الجنة حلو. وإن الله تعالى، ده الكلام بقى بتاع ربنا، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل ما احنا نتخلق ربنا خلق الجنة والنار، الجنة ليك والنار للي يؤذيك. قبل وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء من الناس، يعني فمن شاء الله من الناس، يعني اللي ربنا يشاء في اختياره للناس، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. واحدة واحدة، مين اللي خلق الجنة والنار؟ ربنا. مين اللي خلق اللي دول أهل واللي دول أهل؟ ربنا. اللي هو مين يعني؟ اللي بيغلط؟ لا ما بيغلطش. اللي بيظلم؟ لا ما بيظلمش. اللي بيتسرع؟ لا ده حكيم حليم رحيم. اللي بيضطهد حد؟ لا. ولا تظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلة. النقير والفتيل، النقير هي حتة جلدة، مش جلدة، شفافة كده، ورقة شفافة بتبقى حوالين النواة. افتح البلحة، كل البلحة طلع النواة، في نص النواة هتلاقي حتة داخلة لجوه كده فيها خط، شيل الخط ده كده من جوه النواة، اعمل كده بعد ما نخلص الحلقة دي، الخط ده اسمه النقير. او الفتيل، واللي حوالين النواه بيبقى فيه غشاء كده ما يجيش جرام، غشاء كده صغير شفاف كده، اهو ربنا ما بيضرب لنا مثال للي علينا يفهم، مش هنتظلم قد البتاعه دي، حاجه ملهاش وزن. عملت عمل صالح هتشوفه، عملت عمل سيء اما هتشوفه او ربنا يسامحك عليه، لكن ربنا مش هيضيع لك اعمالك الصالحه. فلما ربنا، فلما سيدنا الامام يقول خلق خلق للجنه برحمته وخلق خلق للنار، فعلي يقول طب ذنبهم ايه؟ استنى، ذنبهم كان ربنا ظلمهم؟ لا، احنا اتفقنا ان الله سبحانه وتعالى، لو اتفقنا ان ربنا، انت ممكن تشوف الحلقه دي من غير ما تشوف اللي فات فتكون مش متفق انه ربنا، فانت لو متفق وان ربنا ربنا يبقى ربنا الكامل الذي لا يخطئ الذي لا يظلم. ايوه بس يعني ايه خلق ناس للنار؟ ايوه، ما هو احنا اتفقنا ان ربنا يعلم فعلك قبل ما تعمله، لان ربنا يعني انا بشبه لك الفكره عشان ده، ربنا شايف الزمن الماضي وشايف الزمن المستقبل، فربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يبقى انت مثلا هتعمل حاجه في المستقبل ربنا يجهلها، فربنا يجهل المستقبل، عيب، ما نقولش كده على ربنا، حرام. فربنا يعلم، فعارف ان دول هيختاروا الاختيارات دي اللي فيها اذى لنفسهم ولغيرهم، فخلقهم بعلمه فيهم سبحانه وتعالى. فلما تسمع كده خلق ده للجنه وخلق ده للنار، مش اللي هو انا خدت كبشه كده، انا بقى خدت كبشه كده ورميتها هنا، انت تعرف ده؟ لا ما اعرفش ايه ده، انا كبشه كده وخدتها، ودي كبشه من هنا ورميتها، ايوه انت شايف، لا مش انا، اما الله، الله سبحانه وتعالى. فخلق لهؤلاء فضلا. طب انت عارف انا لما اسمع الكلام ده اطمن، ليه اطمن؟ مين اللي هيدخل الناس النار؟ الله، يبقى ان شاء الله مش هيظلمه. مين اللي هيدخل الناس الجنة؟ الله، يبقى هيكرمنا. ما دام الموضوع على ربنا زي الأعرابي كده كان ورد في بعض القصص، مين اللي هيحاسبنا؟ أبويا أمي ولا ربنا؟ قال له ربنا مش أبوك وأمك، قال له الحمد لله، لأن الله أرحم بي من أبي وأمي. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له. أيوة، ما هو ربنا مش بيتجدد علمه، ربنا عالم مننا. تقول لي يعني هو مكتوب عليا ولا مش مكتوب؟ استنى بس واحدة واحدة علشان تبقى مطمن لربنا. ربنا علم ما ستعمله فكتبه، فلن تعمل شيء خلاف المكتوب اللي ربنا علم ان انت هتعمله، فاطمن لربنا سبحانه وتعالى. وانت اصلا بتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتتفرج على الدين دلوقتي، انت قاعد مع ربنا، انا جليس من ذكرني، بتتعلم علم شرعي دلوقتي، فانت دلوقتي في معية ربنا وواقف على باب ربنا، فاشكر ربنا على حالك ده. طب الناس اللي هتخش النار، متخافش، متخافش على المخلوقات، ما تخافش على الأكوان، ما تخافش على جنس البشر، ربك أرحم بهم مننا، ويعني إن شاء الله ربنا يكرم الجميع. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. نقف هنا ونكمل المرة الجاية المجلس 25 إن شاء الله.